بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الفاعل. لما فرغ من أحكام الجملة الإسمية شرع في أحكام الجملة الفعلية. تمام؟ لأن الفاعل يأتي كما هو معلوم في الجملة الفعلية مسبوقا بفعل، وهو فرغ من المبتدأ الذي هو ركن أساس من أركان الجملة الإسمية. هذا أمر. والأمر الثاني أيضا من مناسبات ذكر هذا الباب، لا تنسوا أننا ما زلنا ندرس الأسماء المرفوعة، كما هو ترتيب كتب النحو، فهم يبدأون بالأسماء المرفوعة ثم يفنون بالأسماء المنصوبة ثم الأسماء المجرورة. إذا فرغ من هذا سينتقل إلى الأفعال، فسيبين لك الأفعال المرفوعة والأفعال المنصوبة ثم الأفعال المجزومة. واضح؟ فنحن إذن يعني هذا الكتاب أو هذا الباب عفوا يأتي في سياق ماذا؟ يأتي في سياق سرد الأسماء المرفوعة. فمن ضمن الأسماء المرفوعة المبتدأ فرغنا منه، والخبر فرغنا منه، اسم كان، خبر إن. تمام؟ هذه الأسماء مرفوعة فرغنا منها. إذن الفاعل يأتي في هذا السياق، يقول: الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد، أتى زيد، هذا مثال. منيرا وجهه، هذا المثال الثاني. نعم الفتى، هذا هو المثال الثالث. وكما هي عادة ابن مالك رحمه الله تعالى أنه إذا كرر الأمثلة فكل مثال يشير به إلى شيء. فمثلا أتى زيد، هنا الفعل صريح، فعل صريح والفاعل صريح، يعني فعل طبيعي وفاعل طبيعي. منيرا وجهه، أين الفاعل؟ وجهه. طيب أين الفعل؟ لا يوجد فعل، وإنما يوجد ماذا؟ صفة مشتقة، وهو منير، اسم فاعل، من أنار ينير فهو منير. فإذا العامل الذي يسبق الفاعل قد يكون فعلا صريحا مثل أتى، وقد يكون وصفا مشتقا مثل منيرا. المثال الثالث: نعم الفتى. ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن الفعل هو نعمة. طيب نعمة ما شأنه؟ شأن هذه الكلمة أو شأن هذا اللفظ أنه جامد. إذن الفعل قد يكون جامدا غير متصرف مثل نعمة، وقد يكون متصرفا مثل أتى. واضح شباب؟ قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام. الفعل التام، نعم، الفعل التام يعني خرج الناقص، ناقص مثل كان وأخواتها، فهذا ليس له فاعل وإنما له إيش؟ له اسم. كان زيد قائما وكان ربك قديرا، هذا ليس له فاعل وإنما له اسم كما تقدم معنا. إذن الفعل التام خرج الناقص مثل كان وأخواتها. ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. ثم قال: فأما الفاعل فهو الاسم. الاسم خرج ماذا؟ الحرف، فالحرف لا يكون فاعلا أبدا، والفعل لا يكون فاعلا كما هو معلوم. المسند إليه فعل، يعني نسند الفعل إلى هذا الاسم، فنقول قام زيد، أسندنا قام إلى زيد. على طريقة فعل، على طريقة فعل بفتحتين، يعني أنه مبني للمعلوم، يعني مبني للفاعل، يريد أن يخرج به ما كان على طريقة فعل مثل ضرب زيد. ففعل ماذا يبحث؟ عن ماذا يبحث؟ يبحث عن نائب فاعل. أما فعل وأشباهها، فعل، فعل ونحو ذلك، هذه تبحث عن ماذا؟ تبحث عن فاعل. فإذا قوله على طريقة فعل أو شبهه، طيب طريقة فعل يخرج ماذا؟ يخرج ما كان على طريقة فعل، فهو يبحث عن نائب فاعل، فلذلك نحن لا نريده، وإنما نريد ما كان على طريقة فعل الذي يبحث عن فاعل. نعم. قوله أو شبهه، هذا معطوف، ليس معطوف على فعل وإنما معطوف على فعل، يعني فعل أو شبه الفعل، هكذا. شبهه أي شبه الفعل. وما هو شبه الفعل؟ الأشياء التي تشبه الفعل، مثل اسم الفاعل، مثل الصفة المشبهة الذي أشار له الناظم بقوله منيرا. وحكمه أي حكم الفاعل ما هو؟ الرفع. الفاعل مرفوع، هذا هو الأصل والكثير في كلام العرب. طيب الآن سنفاجئكم بأمر. نحن ندرس مرحلة متقدمة جدا في النحو، فلابد أن تطلعوا على كل الأقوال وكل الآراء وكل المذاهب وكل يعني ليس كل وإنما أغلب ما قيل في هذه المسألة. نحن نعرف أن الفاعل مرفوع، لكن هل سمع عن العرب أنهم نصبوا الفاعل؟ الجواب والمفاجأة أنه نعم، قد سمع من كلام العرب أنهم نصبوا الفاعل. كيف هذا؟ حاشية، انظروا الحاشية. قال: وقد ينصب الفاعل ويرفع المفعول. يعني إيش هذا؟ ضرب للقاعدة، هذا هدم للقاعدة. ينصب الفاعل وإيش؟ ويرفع المفعول. متى؟ مطلقا أم بقيد؟ قال: إذا أمن اللبس، يعني إذا كان السامع لا يلتبس عليه الفاعل من المفعول. وقد ورد عن العرب قولهم: خرق الثوب المسمار. خرق الثوب المسمار، كان يجب أن يقول ماذا؟ خرق الثوب المسمار، لأن من الخارق؟ المسمار. إذا المسمار هو الفاعل، ومن المخروق؟ الثوب. إذا الثوب هو المفعول، صح؟ فكان يجب أن يقولوا على لغة العرب المشهورة، لغة الجمهور، أن يقولوا خرق الثوب، ثوب مفعول به مقدم، والمسمار فاعل مؤخر، فيصبح ترتيب الكلام: خرق المسمار الثوب. واضح ولا؟ كيف يقولون الثوب بحيث يصبح الثوب هو الخارق، والحال والواقع أن الثوب مخروق وليس خارقا، صح ولا لا؟ هذه لغة لبعض العرب، لغة لبعض العرب ينصبون الفاعل ويرفعون المفعول. متى؟ إذا أمن اللبس، لأن السامع حينما يسمع هذه الجملة لا يمكن أن يذهب ذهنه إلى أن الثوب خارق والمسمار مخروق، هو يفهم المعنى ولا لبس عنده، فلذلك لا بأس أن نتلاعب بالألفاظ ونتلاعب بالحركات، لأننا قد أمننا أن السامع والمخاطب قد فهم المراد. واضح شباب؟ مثال آخر. وقولهم: كسر الزجاج الحجرة. الزجاج كاسرا مكسور، مكسور، والحجر هو الكاسر، فكان يجب أن يقولوا: كسر الزجاج، هذا مفعول مقدم، الحجر، هذا فاعل مؤخر، وترتيب الكلام: كسر الحجر الزجاجة. أكل محمد التفاح، هذا من الأمثلة التي أخذناها في المدرسة في الابتدائية. طيب يعني أمر واضح، فما الذي جعلهم يرفعون المفعول وينصبون الفاعل؟ اعتمادا وارتكانا على فهم السامع، وثقة بأن السامع ليس غبيا وإنما هو يفهم المعنى، فلذلك لا بأس أن نتلاعب بالحركات. طيب هذا الأثر، هل يوجد شعر؟ نعم. وقال الأخطل: مثل القنافر هداجون قد بلغت نجران، أو بلغت سوآتهم هجروا. نجران معروفة في جنوب الجزيرة، وهجر أيضا اسم لأكثر من منطقة في الجزيرة العربية، هناك هجر في الأحساء، وهناك هجر منطقة قريبة من المدينة المنورة. طيب ما الشاهد؟ الشاهد قوله: بلغت نجران، ونجران هي المكان الذي بلغه المذكور، فكان يجب أن يقول: بلغت نجران، يعني بلغت سوآتهم نجران، سوآت هؤلاء القوم بلغت أين؟ بلغت نجران. إذن بلغت فعل، سوآتهم فاعل هذا الواجب، ونجران هو المفعول، كان يجب أن يقول: بلغت سوآتهم نجران، فعل فاعل مفعول. لكنه ماذا فعل الأخطل التغلبي النصراني، وهو حجة يعني ممن يحتج بشعره، ماذا فعل؟ رفع المفعول ونصب الفاعل، فماذا قال؟ بلغت نجران سوآتهم. واضح يا شباب؟ نعم. بلغت سوآتهم هجروا، نعم نفس الشيء، هو لكن هو الشاهد يظهر أكثر في الشطر الأخير من البيت. بلغت سوآتهم هجروا، بلغت فعل، هجروا فاعل، سوآتهم مفعول، هذا هو الأصل. فكان يجب أن يقول بلغت، بلغت سوآتهم هجرا، بلغت فعل، سوآتهم فاعل، أين بلغت؟ هجرا، هذا هو المفعول. لكنه ماذا فعل؟ عكس، عكس، رفع المفعول ونصب الفاعل، فقال بلغت سوآتهم، هذا هذا منصوب كما ترون، وهجروا رفعه. واضح يا شباب؟ نعم. وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: ألم تسأل الأطلال والمتربع ببطن حليات دوارس أربعة إلى الشري من وادي المغمس بدلت معالمه وبلا ونكباء زعزعا. نعم. الشاهد قوله بدلت معالمه وبلا، هذا مثل كسر الزجاج الحجر. بدلت فعل، معالمه هذا كان مفعولا، هذا كان مفعولا فجعله مرفوعا، ووبلا هذا هو الفاعل فجعله منصوبا. وأصل الكلام على لغة الجمهور أن يقول بدلت معالمه وبل، ثم نرتب الكلام، بدلت وبل معالمه. الوبل الذي هو الأصل في الوبل أن المراد به المطر، فالمطر هو الذي يبدل المعالم وليست المعالم هي التي تبدل الوبل، صح ولا لا؟ مثل ما قلنا في الزجاج والحجار والمسمار والثوب، نفس الفكرة. فالمعالم متبدلة وليست هي المبدلة، فالمطر هو الذي يبدل المعالم وليس المعالم هي التي تبدل الوبل كما هو معلوم. لكن الشاعر لما رأى أن المعنى مفهوم وواضح فلا بأس من أن نرفع المفعول ونصب الفاعل ارتكالا وثقة بالسامع وأنه يفهم المراد. إذن بدلت معالمه وبلا، والأصل بدلت معالمه وبل، ثم نرتب بدلت وبل معالمه. واضح شباب؟ هذه لغة. اللغة الثانية قال: وربما نصب الفاعل والمفعول جميعا. يعني بعض العرب يقول إيش؟ مثل يعني يقول مثلا كسر الزجاج الحجر، ينصب الفاعل وينصب المفعول، كما قال الراجز: قد سالم الحياة منه القدم، الأفعوان والشجاع شجعما. نعم. فتلاحظون هنا أنه نصب الفاعل ونصب المفعول أيضا. اللغة هذه اللغة الثانية. اللغة الثالثة: وربما رفعوهما جميعا. يعني مثل أن تقول كسر الزجاج الحجر، يرفع الفاعل ويرفع المفعول، كما قال الشاعر: إن من صاد عقعقا لمشوم. نعم. إن من صاد عقعقا لمشوم، كيف من صاد عقعقان وبوم. نعم. فكما ترون أنه رفع الفاعل ورفع أيضا المفعول. وسيشير الشارح في مطلع باب المفعول به إلى هذه المسألة، ونتعرض هناك للكلام عليها مرة أخرى إن شاء الله تعالى. طيب، ما الذي أباح لهم أن صارت الآن اللغات كم يا شباب؟ صارت اللغات ثلاثة مع لغة الجمهور أربعة. إذا لغة الجمهور والقرآن والسنة هو أن ترفع الفاعل وتنصب المفعول. اللغة الثانية تعكس فتنصب الفاعل وترفع المفعول. اللغة الثالثة تنصب الاثنين. اللغة الرابعة ترفع الاثنين. تمام. قال: والمبيح لذلك كله اعتمادهم على انفهام المعنى. حلوة هذه كلمة انفهام، يعني فهم المعنى. وهم لا يجعلون ذلك قياسا، ولا يطردونه في كلامهم، ولا يستبيحونه في حال السعة والتمكن من القول. إذن يعني يقول أن هذا يكون ليس دائما وليس مطلقا ولا يقاس عليه، وإنما يعني يكون في هذه المواضع أو في هذه الحالات الضيقة التي مثلنا بها، يعني إما أن يكون في الشعر إما أن يكون لانفهام المعنى كما يقول ونحو ذلك. طيب عرفنا الآن أن الفاعل الأصل فيه أن يكون مرفوعا، وعرفنا أن بعض العرب قد ينصبه. طيب سؤال الآن، مسألة جديدة، هل يأتي الفاعل مجرورا؟ لأن الاسم كم حالة له؟ الاسم إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. هل يأتي الفاعل مرفوعا؟ هذا الأصل. هل يأتي الفاعل منصوبا؟ عرفنا أن فيه لغة. السؤال الثالث، هل يأتي الفاعل مجرورا؟ الجواب، قال وقد يجر لفظ الفاعل. لاحظ قول محي الدين لفظ الفاعل، ما معنى لفظ الفاعل؟ يعني لفظه مجرور لكن محله مرفوع، وهذا مر بنا في مواضع كثيرة، كنا نقول مثلا مجرور لفظا مرفوع محلا، تذكرون كثير هذا من مواضعه. قال وقد يجر لفظ الفاعل بإضافة المصدر. قد بينت لكم مرارا أن المصدر تارة يضاف إلى فاعله وتارة يضاف إلى مفعوله. طيب إذا أضيف الفاعل إلى فاعله، إذا أضيف عفوا المصدر إلى فاعله، ماذا نقول؟ نقول مجرور لفظا مرفوع محلا. ومن شواهد النحويين من الآيات التي يستشهد بها النحاة كثيرا قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس، لولا دفع الله الناس، دفع هذا مصدر وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع محلا. لماذا؟ لأنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، كأنه قال أن يدفع الله، أن يدفع الله الناس، فدفع الله هنا أضيف المصدر إلى فاعله. ويجوز في اللغة أن يضاف المصدر إلى مفعوله فيقال دفع الناس الله. طيب وفيه كلام عندهم، يعني دفع الناس الله، هنا ماذا فعلت؟ أضفت المصدر إلى مفعوله ثم رفعت الفاعل. تمام، ستأتي معنا إن شاء الله هذه المسألة في باب إعمال المصدر، درسناها سابقا يعني، لكن ستأتي معنا مفصلة أكثر إن شاء الله في هذا الكتاب. إذن قال قد يجر لفظ الفاعل، قال ولولا دفع الله الناس، إذن نقول دفع هذا مبتدأ وهو مصدر يعمل عمل فعله وهو مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إضافة إليه مجرور لفظا مرفوع محلا، هذا الشاهد، الناس مفعول به، أو بإضافة اسم المصدر. نحن درسنا سابقا هناك فرق بين المصدر واسم المصدر، المصدر يعمل بلا إشكال، أما اسم المصدر هل يعمل؟ فبن مالك سيأتينا إن شاء الله أنه سيقول في الألفية والاسم مصدر عمل، يعني له عمل ما، طيب لكنه أضعف من المصدر، أضعف. مثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قبلة الرجل امرأته الوضوء. فهنا قبلة هذا ليس مصدرا، ليس مصدرا، وإنما هو اسم مصدر. المصدر يكون مثل مثلا التقبيل، قبل يقبل تقبيلا، التقبيل مصدر، أما القبلة اسم مصدر. ليس هذا موضوعنا الآن، موضوعنا هو أن هذا الاسم اسم المصدر قد أضيف إلى فاعله، كما أن المصدر قبل قليل أضيف إلى إيش؟ إلى فاعله، كذلك اسم المصدر قد يضاف إلى فاعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قبلتي، قبلتي اسم مصدر وهو مضاف، والرجل هذا هو هذا مضاف إليه مجرور طبعا، مجرور لفظا مرفوع محلا، لماذا؟ لأنه فاعل لاسم المصدر، يعني كأنه قال أن يقبل الرجل، من المقبل؟ الرجل، من المقبلة؟ هي المرأة، من يعني أن يقبل الرجل امرأته، رجل امرأته، رجل فاعل امرأته مفعول، من قبلة الرجل، إذا نقول الرجل مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل لقبلة، امرأته مفعول به، مفعول به. نعم، الوضوء هذا ما إعرابه؟ هذا مبتدأ مؤخر، ومن قبلة جار مجرور خبر مقدم، وأصل الكلام هكذا الوضوء من قبلة الرجل امرأته، يعني الوضوء واجب أو ثابت أو كائن أين أو متى؟ من قبلة الرجل امرأته. قال وقد يجر الفاعل بالباء الزائدة وذلك على ثلاثة أنواع. الآن أراد أن يوضح لك أكثر أيضا متى يجر الفاعل بباء زائدة، سيأتينا إن شاء الله في باب حروف الجر أن الباء قد تأتي زائدة، من مواضع زيادتها أن تدخل على الفاعل، وذلك في ثلاث مواضع الآن سنعرفها مهمة. الأول واجب. واجب ما معنى واجب؟ يعني يجب أن يجر الفاعل بالباء الزائدة، يجب، لا يجوز أن يأتي الفاعل بدون باء، وذلك في أفعل، يعني أفعل التفضيل الذي على صورة فعل الأمر في باب التعجب. تذكرون هذه المسألة أخذناها في شرح القطر، نص عليها ابن هشام، نحو قوله تعالى أسمع بهم وأبصر. فأسمع هنا هذه صيغة تعجب جاءت على صيغة الفعل، لكن المراد صيغة فعل الأمر، لكن المراد بها التعجب، يعني كأنه قال ما أسمعهم وما أبصرهم. طيب المهم مثل ما تقول أكرم بزيد يعني ما أكرمه، أحسن بزيد يعني ما أحسنه، كذلك أسمع بهم يعني ما أسمعهم. طيب فأسمع هذا فعل، وأين فاعله؟ بهم. بهم أصلها هم، هم هذا ضمير رفع وهو الفاعل، ماذا حصل؟ دخلت عليه باء الزائدة، فنقول بهم جار مجرور، مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا لأنه فاعل للفعل الذي قبله وهو أسمع. وكذلك قوله أبصر، هنا حذف فاعله تقديره وأبصر بهم، لكنه حذف لدلالة الأول عليه، وهذا كثير أن يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، كثير في كلام العرب. ونحو قول الشاعر أخلق بذي الصبر، أخلق يعني كأنه قال ما أخلقه، طيب تعجب، فأخلق هذا هو الفعل، صورته صورة أمر لكن معناه تعجب. وبذي الصبر هذا جار مجرور، جار مجرور وهو مجرور لفظا مرفوع محلا، لماذا؟ لأنه فاعل، يعني أصله كأنه فاعل لأخلق، وأصله أن يقول إيش؟ يعني كان أصله بدون الباء خلق مثلا، طيب خلق ذو الصبر. طيب لأن أخلق هذا أمر، يقول النحاة أصله كان فعلا ماضيا، يعني لما تقول مثلا أكرم بزيد يقولون أصله كرم زيد، فعل وفاعل، فعل ماضي. طيب مش موضوعنا هذا، ما أريد أنا أخرجكم من هنا إلى باب التعجب حتى ما تضيعون. الشاهد الآن أن بذي الصبر هذا فاعل لأخلق، وأصله ذو الصبر، ذو الصبر، ذو فاعل مرفوع عن رفع الواو، ماذا حصل؟ دخلت عليه الباء، هذه الباء زائدة. طيب فنقول مجرور لفظ مرفوع محلا. السؤال هنا هل يجوز أن يأتي هذا الأسلوب بدون الباء؟ هل يجوز أن أقول أخلق ذو الصبر أو أسمع هم؟ هل يجوز؟ لا يجوز، دخول الباء هنا واجب، واجب. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. صدق، صدق. الصابر، الصابر بإذن الله عز وجل أنه سيحظى بحاجته، سواء كانت هذه الحاجة هي العلم النافع أو كانت هذه الحاجة من أمور الدنيا، من وظيفة أو مال إلى آخره، الصابر بإذن الله أخلق به، أخلق به أنه سيحظى بحاجته، يعني ما أخلقه، ما أخلقه. ومدمن القرع للأبواب أن يلج، يعني الإنسان الذي يطق الباب يدق الباب يدق الباب في النهاية سيفتح له، هذه كناية، يعني الباب هذا باب، قد يكون باب الرزق، قد يكون باب العلم، وقد يكون باب يعني أي شيء من أمور الدنيا والآخرة. الثاني كثير غالب، يعني دخول الباء الزائدة ليس واجبا، وإنما هو كثير وهو غالب في كلام العرب، وقليل أن يأتي في كلام العرب بدون الباء. متى هذا؟ قال وهو في فاعل كفى، يعني إذا كان الفعل الذي قبله عبارة عن كلمة كفى، فإذا كان الفعل هو الفعل كفى، حينئذ دخول الباء على الفاعل كثير غالب، وقل أن يأتي بدون الباء. قال الله تعالى كفى بالله، كفى فعل، بالله جار مجرور، مجرور لفظا مرفوع محلا، والباء هذه زائدة. ما حكم زيادة هذه الباء؟ نقول هو جائز وكثير وغالب. هل يجوز أن أقول في غير القرآن كفى الله فعل وفاعل؟ يجوز لكنه قليل. ومن القليل في فاعل كفى تجرده من الباء، كما في قول سحيم بن وثيل الرياحي قال عميرة تودع إن تجهزت غازية كفى الشيب، والإسلام للمرء ناهية. كفى الشيب فعل وفاعل. هل جاء مع الفاعل بالباء؟ لم يأتي به، مع أن الفعل الذي قبله عبارة عن كفى. ما حكم هذا؟ قليل، قليل جائز لكنه قليل. واضح شباب؟ يقولون أن عمر بن الخطاب سمع هذا البيت فقال ليته قدم الإسلام على الشيب، ليته قدم الإسلام على الشيب، يعني أن الإسلام ينهى ويردع الإنسان أكثر، يعني ينبغي أن يردعه أكثر من الشيب. الشيب نذير، والحدود الله عز وجل والنواهي الشرعية أيضا نذير وتنهى المرء، لكن على كل حال هذا الذي قاله الشاعر. فقد جاء بفعل كفى وهو قوله الشيب غير مجرور بالباء. الثالث شاذ. ما معنى شاذ؟ يعني دخول الباء على الفاعل شاذ. إذا صارت الأقسام الآن كم؟ ثلاثة. القسم الأول إيجاب دخول الباء، الثاني غلبة دخول الباء، الثالث شذوذ دخول الباء. متى هذا؟ وذلك فيما عدا الموضعين السابقين، يعني أن يكون ما سبق الفاعل ليس من أفعل التعجب، ليس مثل أخلق بذي صور، وليس الفعل كفى، حينئذ دخول الباء ما هو؟ شاذ. وذلك نحو قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي. ألم يأتيك، هذا أيضا فيه شاذ عند النحاة، لأنه أصلا يقول ألم يأتيك يحذف حرف العلة، صح؟ لكن هذه اللغة لبعض العرب. ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد بما قال. فالباء في بما زائدة، وما موصول اسمي، يعني اسم موصول بمعنى الذي، يعني بالذي لاقت لبون بني زياد. نعم، فما هذا موصول اسمي، فاعل يأتي، تمام. إذن يأتي هو الفعل، أين فاعله؟ ما. طيب ما هذه اسم موصول كان ينبغي أن يأتي بدون الباء، لا حاجة إلى هذا الباء، لأنه لم يسبق بالفعل كفى ولم يسبق بأفعل التعجب، فما الحاجة إلى هذه الباء؟ قالوا هذه الباء زائدة شذوذا وليست قياسا، وهذا بعض تخريجات هذا البيت. ثم قال وقد يجر الفاعل بمن الزائدة إذا كان نكرة بعد نفي أو شبيه. نعم، هذه المسألة شباب ستأتينا بالنص إن شاء الله في باب حروف الجر عند قول ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر نكيرة كما لباغ من مفر، ما لباغ من مفر. نعم، هذه المسألة في هذا البيت سيتكلم ابن مالك عن أنواع من، وأن من أنواعها أنها تأتي زائدة وتجر النكرة. طيب ستأتي هذه المسألة، أقصد من أنواع من. هنا يقول لك إن الفاعل قد يجر بمن الزائدة، متى؟ إذا كان هذا الفاعل نكرة وقد سبق بنفي أو ما يشبه النفي، ما يشبه النفي مثل إيش؟ النهي أو الاستفهام ونحو ذلك. انظر إلى الآية الكريمة، ما جاءنا من بشير، ما نافية، جاء فعل ونا مفعول، من بشير هذا أصله ما جاءنا بشير، بشير فاعل، فاعل لي جاء، صح ولا؟ لكن ماذا حصل؟ دخلت عليه من هذه زائدة، ووجه زيادتها أنها تزاد كثيرا عندما يكون ما بعدها نكرة مثل بشير، وأن تسبق بأداة استفهام مثل ما. والفاعل حينئذ مرفوع بضمة مقدرة على الراجح، فاحفظ ذلك كله، فاحفظ ذلك كله. واضح يا شباب؟ إذا نلاحظ من كل هذا، يعني خلاصة الكلام، أن الفاعل قد يأتي مجرورا، وهذا الجر قد يكون جرا يعني واجبا، وقد يكون غالبا، وقد يكون شاذا كما رأيتم. وهنا يعني في الحاشية الخضري يقول ويجر فاعله بإضافته إليه، يعني أحيانا قد يأتي الفاعل مجرورا نعم بإضافته إليه، يعني أن الجملة الفعلية تضاف إلى الفاعل، مثل ما ذكروا في قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع، فقالوا إن هنا يوم مضاف وينفع هذه الجملة في محل جار مضاف إليه. مش هذا موضوعنا، لكن هنا ذكر أبيات يعني لطيفة لكن اعترض عليها أيضا. أنا ما أريد أن أدخل في هذه الاعتراضات، لكن أريد أن تسمعوا فقط أبيات الدماميني، ومن أراد الجواب على هذا اللغز يستطيع أن يرجع إلى حاشية الخضري وينظر ماذا قال فيه. الدماميني طبعا كان في الهند، بدر الدين الدماميني الذي شرح مغني اللبيب غيره، فهو كان في الهند، لذلك يقول في أبياته: أيا علماء الهند إني سائل فمنوا بتحقيق به يظهر السر، أرى فاعلا بالفعل أعرب لفظه بجر، ولا حرف يكون به الجر، وليس بمحكي ولا بمجاور، لذي الخفض والإنسان للبحث يضطر، فهل من جواب عندكم أستفيده، فمن بحركم لا زال يستخرج الدر. أبيات رائعة. طيب، بغض النظر عن المسألة وعن جوابها وعن اعتراض الخضري عليها، هذا يسمى عند العلماء بالألغاز النحوية. هذا علم قائم مستقل بذاته، فيه كتب كثيرة تسمى بكتب الألغاز النحوية، يأتونك بلغز ثم بجوابه، يعني يقولون لك مثلا كيف تعرب أن زيد، فأنت لأن تعرف أن تنصب الاسم، فيقول لك كيف تقول في لو قال قائل أن زيد كريم، أن زيد كريم، هذا لغز مشهور جدا يعني سهل. أن هذه من الأنين، يعني أن فعل ماضي وهو من الأنين، أن يأن أو يئن الذي هو الأنين، وزيد فاعل، وكريم هذا ليس من الكرم وإنما هو الريم، الريم الذي هو أصله الرئم الذي هو الحيوان المعروف شبه الغزال، فالمقصود أن زيدا أن أنينا يشبه أنين الريم، وهذا لغز. طيب، المهم أن يعني الألغاز النحوية فيها كتب خاصة. نعم، لذلك أبو سعيد فرج بن قاسم المعروف بابن لب النحوي الأندلسي له منظومة اسمها النونية في الألغاز النحوية، هكذا يقول فيها نفس اللغز الذي ذكره الدماميني، يقول: ما فاعل بالفعل لكن جره مع السكون فيه ثابتان. هذه نفس المسألة التي أشار لها الدماميني. على كل نعود الآن إلى ابن عقيل: فقد طال العهد به، طال العهد به. إذن يقول في تعريف الفاعل: هو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه، وحكمه الرفع، والمراد بالاسم ما يشمل الصريحة نحو قام زيد، فهنا الفاعل كما ترون فاعل صريح. طيب، والصريح يشمل عند النحويين يشمل الاسم الظاهر مثل قام زيد، ويشمل أيضا الضمير المستتر مثل قام، أين الفاعل، ضمير مستتر تقديره هو، ويشمل أيضا الضمير البارز مثل قام وقام، هذا كله يعتبر عند النحاة فاعلا صريحا. إذن الفاعل الصريح قد يكون اسما ظاهرا مثل قام زيد، وقد يكون ضميرا مستترا مثل هو، وقد يكون ضميرا بارزا مثل ألف الاثنين وواو الجماعة ونون الإناث ونحو ذلك، هذا كله فاعل صريح. القسم الثاني: والمؤول به نحو يعجبني أن تقوم، أي قيامك، لأن أن هذه مصدرية ناصبة، فأن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، فالتأويل يعجبني قيامك، يعجب فعل نون وقاية يا مفعول، قيام فاعل وهو مضاف والكاف مضاف إليه. المؤول هنا لوجود سابك ولو تقديرا، والسابك هنا أن وما دون كي ولو، يعني أدوات السبك، لذلك يقول لها العلماء تسبك هي وما بعد. ما معنى تسبك؟ يعني تؤول. طيب، ما هي أدوات السبك؟ ما هي الأشياء التي تسبك هي وما بعدها إلى فاعل؟ قال لك الخضري: هي أن أو أن بالتخفيف أو ما، هذه الثلاثة. أما كي وإن كانت مصدرية لكنها لا تأتي فاعلا، وكذلك لو. انظر إلى القرآن، يقول الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا، أن هنا بالتشديد، يكفي فعل، أين الفاعل؟ أن وما دخلت عليها تسبك إلى مصدر، هذا المصدر هو الفاعل، والتقدير: أولم يكفهم إنزالنا، إنزال فاعل، وقد مثلنا بهذه الآية مرارا وتكرارا. وانظر إلى الآية الأخرى أيضا في سورة الحديد، يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. أين الفعل يأني؟ أين فاعله؟ نقول أن، وما دخلت عليها في تأويل مصدر، فتقديره هكذا: ألم يأن خشوعها، ألم يحن خشوعها، خشوعها هذا المصدر وهو فاعل. وقال الشاعر: يسر المرء ما ذهب الليالي، وهذا البيت مثلنا به أو استشهد به ابن هشام في شرح القطر. يسر المرء، يسر فعل، المرء مفعول به، أين الفاعل؟ ما ذهب الليالي، ما هذه مصدرية فتسبك هي وما بعدها إلى مصدر فيصبح التأويل هكذا: يسر المرء ذهاب الليالي. ذهاب الليالي، ذهاب مصدر مؤول، هو المصدر وهو الفاعل، والليالي مضافة. هذا البيت سبحان الله يذكرني بمن يحتفل بيوم ميلاده. البيت ايش يقول؟ يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. لو كنت عاقل، لو كنت عاقلا لعلمت انك ترى تحتفل بقربك من الموت، تحتفل على ايش يعني؟ وكان ذهابهن له ذهابا، ذهاب هذه الايام هذه ذهاب لك انت يا ابن ادم. لذلك قال الحسن البصري، قال: يا ابن ادم انما انت ايام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. فأنت تحتفل بمناسبة مرور، بمناسبة مثلا أن عمرك أصبح الآن 40، أنت تحتفل بأنك اقتربت يعني أكثر إلى قبرك. يعني هذا هو ملمح البيت يعني. طيب، هنا مسألة مهمة، وهي الفاعل يأتي مفردا، وهذا هو الطبيعي. قام زيد، زيد مفرد. طيب، هل يأتي الفاعل جملة؟ هل يأتي الفاعل جملة؟ هذه مسألة تعرض لها ابن هشام في شرح الشذور، وتعرض لها أيضا في مغني اللبيب. يقول هنا الخضري: لا تقع الجملة فاعلا. هذا هو مذهب الجمهور وهو الصواب. لا تقع الجملة فاعلا بلا تأويل أصلا، يعني حتى لو جاء مظاهره أنه جملة فهو يؤول إلى المفرد. فلا يقال مثلا: يعجبني يقوم زيد. لا تقول يعجب فعل ويقوم زيد هذه الجملة في محل رفع فاعل، لا، هذا عند الجمهور مرفوض. وخالفنا في هذا من قبل أن أذكر لكم من خالفنا، خذوا مثالا آخر. يقول: ظهر لي أقام زيد. ظهر فعل، لي يا مجرور. لا تقول أقام زيد هذا جملة في محل رفع فاعل، هذا عند البصريين، عندنا لا يجوز. خالفنا في هذا الكوفيون، واحتجوا بقوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. أين الشاهد؟ بدا هذا فعل، وليسجننه هذه الجملة، قال الكوفيون هذه الجملة في محل رفع فاعل، وعند البصريين هذا غير مقبول. طيب، وسنعرف الجواب. واستشهدوا أيضا بقوله تعالى: وتبين لكم كيف فعلنا بهم. قالوا جملة كيف فعلنا بهم هذا في محل رفع فاعل لتبين، هذا مذهب الكوفيين. قال البصريون: يحتمل أن جملة ليسجننه ليست هي الفاعل بل مفسر له. طيب، أين الفاعل أيها البصريون؟ قالوا: وهو ضمير المصدر المفهوم من الفعل. يعني كأنه قال هكذا: ثم بدا لهم بداء، بدا لهم شيء، بدا لهم بداء، بداء هذا حذف وحل محله ضميره، فكأنه قال بدا لهم هو أي البداء. طيب، يعني كما ترون يعني الموضوع مقلق شوي. كما يقال: طيب كيف عرفتم أن هذا هو التقدير؟ بدا لهم بداء، وبداء هذا هو المصدر، والمصدر هذا قد حذف وجاء مكانه ضمير، كيف عرفتم هذا؟ قالوا: وجدنا بيتا يشبهه، وهو أن الشاعر يقول: بدا لي من تلك القلوص بداء. بدا لي، بدا فعل، من تلك القلوص بداء، بداء فعل، واضح؟ هذا الجواب على الآية سورة يوسف. أما الآية الأخرى التي في سورة إبراهيم وتبين لكم كيف بعنا بهم، قالوا وأما كيف فسيأتي أنها بمعنى كيفية، فإذا كيف بمعنى كيفية، فكأنه قال وتبين لكم كيفية فعلنا بهم. كيفية هو الفاعل وهو المفرد وليس الجملة كما توهم الكوفيون. وقال الدماميني تبعا لابن شاف المغني، قال أن الفاعل في الحقيقة مضاف محذوف لا نفس الجملة، إذ المعنى تبين لكم جواب كيف فعلنا بهم. جواب هذا هو الفاعل المحذوف وهو مضاف وما بعده مضاف إليه. واضح شباب؟ إذن يعني هناك خلاف وأقوال بين العلماء في هل يأتي الفاعل جملة. عند البصريين لا يأتي، فما ورد من ذلك يؤول بهذه التأويلات التي ذكرناها، وعند الكوفيين لا بأس. أنا قلت لكم مذهب الكوفيين دائما هم يعني مذهبهم واسع وبحري، يعني عندهم كل شيء جائز، أي شيء يأتي الكلام العرب مدام حجة يقولون هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز، كله يجيزونه. أما مذهب البصريين فهو أقعد، يضعون قاعدة ثم إذا جاء ما يخالفه أولوه. واضح؟ يعني انظروا، هذا مثال تطبيقي الآن حتى تفهموا الفرق الكبير بين مذهب البصريين والكوفية. البصري ماذا يفعل؟ البصري نظر في كلام العرب، وجد أن الفاعل دائما وكثيرا ما يأتيك مفردا، فتقول جاء زيد، ثم وضع قاعدة فقال الفاعل لا يأتي إلا مفردا. لما وضع هذه القاعدة جاءته مثل هذه الشواهد، آية يوسف وآية إبراهيم، فماذا يفعل حتى تستقيم القاعدة؟ يؤوله أو يقدر له كذا، أو إذا كان مثلا في الشعر مثلا يقول شاذ أو ضرورة أو نادر. عرفتم؟ هذه طريقة البصريين، هذا كما ترون أرتب، يعني أنه يعني مرتب. الكوفي نظر في كلام العرب، وجد أن الفاعل يأتي مفردا، قال يجوز أن يأتي مفردا، ثم جاءه مثال آخر فيه الفاعل جملة، قال ويجوز أيضا أن يأتي جملة، فإذا جاءه أيضا صورة ثالثة قال وهذا أيضا يجوز. هكذا. طبعا ليس دائما هكذا، لا يفهم فاهم من هذا الكلام أن مذهب الكوفيين لعبة، أو يعني مذهب يعني سهل جدا وليس عندهم قواعد. لا، عندهم قواعد طبعا. طيب، لكن أنا أقول بصفة عامة هو هذه طريقتهم. نعود إلى بالعقيد. إذن قال ما يشمل الاسم الصريح نحو قام زيد، والمؤول به نحو يعجبني أن تقوم أي قيامك. قال فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره نحو زيد أخوك، زيد أخوك. فهنا زيد ليس فاعلا. لماذا؟ لأنه لم يسند إليه فعل، بل أسند إليه اسم وهو أخوك، فلذلك هو ليس فاعلا، وكذلك أيضا لأنه تقدم ولم يسبق بفعل. طيب، أو جملة نحو زيد قام أبوه، فزيد هنا ليس فاعلا. لماذا؟ لأنه لم يسند إليه فعل، وإنما أسند إليه جملة وهو قام أبوه. أو زيد قام، نفس الشيء، أسندنا جملة فعلية إلى زيد، فزيد هنا ليس فاعلا. أو ما هو في قوة الجملة نحو زيد قائم غلامه، فزيد هنا ليس فاعلا لأن قائم غلامه في قوة الجملة وليس فعلا. أو زيد قائم، زيد هنا ليس فاعلا. لماذا؟ لأن قائم ليس فعلا، وإنما هو اسم مشتق من الفعل، أي هو قائم، هو وقائم هو في قوة الجملة، قائم هو في قوة الجملة، ونحن نريد أن نسند إليه فعلا ليس جملة ولا ما هو في قوة الجملة. وخرج بقولنا على طريقة فعل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد. فهنا زيد هل هو فاعل؟ لا، لأنه وإن أسند إليه فعل قبله إلا أن هذا الفعل ليس على طريقة فعل بل هو على طريقة فعل، فإذا كان على طريقة فعل فهذا يقال له نائب فاعل وله باب خاص سيأتينا إن شاء الله في الباب القادم. ثم قال والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان أقائم الزيدان وكذلك في بيت الألفية منيرا وجهه. طيب فمنير مشتق من الإنارة وقائم مشتق من القيام فالهمزة الاستفهام نعم وقائم هنا مبتدأ معتمد على الاستفهام والزيدان فاعل لقائم سد مسد الخبر كما تقدم معنا في باب المبتدأ والخبر. إذن هنا الشاهد ما هو أن العامل عبارة عن إيش العامل إما أن يكون فعلا مثل قام الزيدان وهذا طبيعي وإما أن يكون العامل واحدا من هذه الأمور التالية فقد يكون العامل اسم فاعل قد يكون العامل فعلا هذا هو الأصل انتهينا منه قام زيد الآن نقول لك قد يكون العامل الذي قبل الفاعل واحدا من هذه الأمور واحد قد يكون اسم فاعل اثنين قد يكون صفة مشبهة ثلاثة قد يكون مصدرا أربعة قد يكون اسم فعل خمسة قد يكون ظرفا ستة قد يكون جار مجرور سبعة قد يكون أفعل التفضيل سنمثل هذا كله ثمانية زيدوها هذه عندكم ذكرها الخضري أن يكون اسم مصدر وسنمثل عليه إن شاء الله أن يكون اسم مصدر وسنمثل عليه إن شاء الله اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه أين الفاعل وجهه أين عامله حسن ما صيغته صفة مشبهة صفة مشبهة مشتقة من الحسن كأنه قال يحسن وجهه كأنه قال هكذا والمصدر المصدر قد يرفع الفاعل نحو عجبت من ضرب بتنوين ضرب إذا وجد عندكم في بعض النسخ بدون تنوين أضيف عليها التنوين عجبت من ضرب زيد عمرا أين الفاعل زيد أين عامله الذي رفعه المصدر وهو قوله ضرب إذن المصدر قد يرفع الفاعل عجبت فعل فاعل من ضرب جار مجرور وضرب مصدر يعمل عمل فعله فله فاعل وله مفعول زيد فاعله عمرا مفعوله واضح يا شباب هذا إعراب وهناك إعراب آخر من أراده يستطيع أن يأخذه من الحاشية ثم قال واسم الفعل أي اسم الفعل أيضا قد يرفع الفاعل نحو هيهات العقيق أين الفاعل العقيق من الذي رفعه اسم الفعل واضح ومنه قول جرير فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله والظرف والجار والمجرور أي إن الظرف قد يرفع الفاعل وهذا قد يكون غريبا على بعض الشباب ظرف يرفع الفاعل نعم جار مجرور يرفع الفاعل نعم طيب مثل ماذا نحو زيد عندك أبوه زيد عندك أبوه عفوا أنا قلت لكم في عجبت من ضرب زيد عمرا قلت لكم هناك إعراب آخر لا لم يذكر إعرابا آخر في الحاشية أنا يعني هذا يسمى بسفر نظر سفر نظر يعني نظري سافر إلى مكان آخر ذكره هذا الأئمة السابقون يعني مصطلح معروف عندهم الذي فيه إعراب آخر هو هذا المثال الذي نحن فيه زيد عندك أبوه هذا فيه إعرابان طيب الإعراب الذي ذكره هنا ابن عقيل هو أن تقول زيد عندك أبوه نقول أبوه فاعل أين عامله الظرف فهو قولك عندك إذن عندك الظرف هو الذي رفع الفاعل وهو أبوه طيب هذا مسألة فصل فيها ابن هشام أي في الإعراب عن قواعد الإعراب فصل فيها يعني متى يرفع الظرف الفاعل ومتى يرفع الظرف متى يرفع الجار مجرور الفاعل تمام ذلك استشهد ابن هشام بقول الله عز وجل أفي الله شك قال يجوز وهو مذهب الحذاق كما يقول بهذا التعبير يقول مذهب الحذاق من النحويين أن أفي الله شك شك فاعل للجار المجرور طيب إذا عندك هنا زيد عندك أبوه نقول أبوه فاعل وعندك هذا هو العامل الذي رفعه أو في الدار غلاماه، زيد في الدار غلاماه، غلاماه فاعل، أين العامل الذي رفعه؟ الجار المجرور، وهو قوله في الدار. هناك إعراب آخر تستطيعون أن تأخذه من الحاشية، سهل وواضح. ثم قال وأفعل التفضيل، يعني أيضا أفعل التفضيل قد يرفع الفاعل، يكون عاملا يرفع الفاعل، نحو مررت بالأفضل أبوه، فأبوه مرفوع بالأفضل، هذا هو الفاعل. طيب، والأفضل هذا اسم تفضيل، إذن هو العامل وهو الذي رفع الفاعل كما ترون. وإلى ما ذكر، وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى إلى آخره، والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بشبه الفعل. شوفوا شبه الفعل كم يشمل؟ يشمل اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل والظرف والجار والمجرور وفعل التفضيل، هذه كم؟ 7. ونضيف عليها الثامن اسم المصدر. ما مثاله؟ كان تقول مثلا عجبت من عطاء، ليس إعطاء، لو قلت إعطاء هذا مصدر، نحن لا نريد مصدر، مصدر مثلنا له، نريد اسم المصدر. ما هو اسم المصدر من أعطى؟ تقول أعطى يعطي عطاء، إذا قلت عطاء نقصت الهمزة، هذا يقال له مصدر، يقال له عفوا اسم مصدر. وأما إذا قلت أعطى يعطي إعطاء جئت به على نفس عدد الحروف، هذا يقال له مصدر. طيب، هذا فقط تذكير سريع لمن نسي ما الفرق بين المصدر واسم المصدر، قد درسناه في أكثر موضع، درسناه في شرح قطر، درسناه في شرح الشذور، درسناه في لامية، في شرح لامية الأفعال إن لم يعني تخن الذاكرة. فعلى كل حال، عجبت من عطاء الدنانير زيد، عجبت من عطاء الدنانير زيد، عجبت فعل فاعل، من عطاء جار مجرور، وعطاء اسم مصدر ليس مصدرا، المصدر هو إعطاء، أما عطاء بدون همزة هذا اسم مصدر. ماذا حصل له؟ أضيف إلى الدنانير. طيب، الدنانير هذه معطاة أم هي التي تعطي؟ لا شك أنها هي الشيء الذي أعطي، يعني هي معطاة. طيب، من الذي أعطاها؟ من الذي بذلها؟ زيد. فإذن زيد فاعل والدنانير مفعول. ماذا فعل في المثال؟ أضاف اسم المصدر إلى مفعوله، فقال عطاء الدنانير، أضفنا اسم المصدر إلى مفعوله، ثم رفعنا الفاعل فقال زيد. عجبت من عطاء الدنانير زيد، يعني أنا متعجب من أن زيدا يعطي هذه الدنانير. فما إعراب زيد فاعل؟ أين عامله الذي رفعه؟ عطاء. ما صيغته؟ اسم مصدر. هذا كم الآن شباب؟ هذا الآن 8، الآن 8. خذوا 9 وهو أمثلة المبالغة. تذكرون أمثلة المبالغة؟ هي الصيغ التي تدل على التكثير، مثل ضراب، كذاب. طيب، هذه أمثلة مبالغة تعمل أيضا عمل فعلها، هذا أيضا يرفع الفاعل، كأن تقول أضراب زيد، زيد فاعل، أين عامله الذي رفعه؟ ضراب، وهو صيغة مبالغة. واضح يا شباب؟ نعود بعقيل. قال والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بشبه الفعل. عرفتم الآن أن شبه الفعل 8-9 كما تقدم ذكره. ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين، أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد، والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى. ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه، منير هذا شبه فعل. ما صيغته من من 9 أشياء التي ذكرناها؟ أين يصنف؟ أين يوضع؟ يوضع مع اسم الفاعل، أنار ينير، فهو منير. واضح شباب؟ ثم قال وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. الشرح حكم الفاعل التأخر عن رافعه. لماذا؟ لأنه كالجزء منه. فحكم الفاعل التأخر عن رافعه، ما من رافعه؟ وهو الفعل أو شبهه. نحو قام الزيدان، وزيد قائم غلامه، وقام زيد ولا يجوز تقديمه على رافعه، هذا عندنا نحن البصريين. فلا تقول الزيداني قام، ولا زيد غلاماه قائم، ولا زيد قام. متى لا يجوز؟ على أن يكون زيد فاعلا مقدما، هذا لا يجوز. بل على أن يكون إيش؟ مبتدأ. إذا كان مبتدأ خرجنا من درس الفاعل ورجعنا إلى باب مبتدأ وخبر، فليس لنا علاقة به. والفعل بعده رافع لضمير مستتر، والتقدير زيد قام هو. إذا ستقول زيد مبتدأ وقام هو خبر ما في مشكلة، لكن خرجنا من الدرس، واضح؟ لكن أن تقول زيد فاعل مقدم وقام فعل مؤخر، هذا لا يجوز عند البصريين، وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله. حاشية: استدلوا بقول الشاعر ما للجمال مشيها وإيدا أجندلا يحملن أم حديدا، في رواية ما روى مشيها مرفوعا. طيب طيب شباب، لعلنا نقف هنا. في الدرس القادم إن شاء الله سنشرح من عند مذهب الكوفيين، نريد أن نبين، لأن يحتاج إلى تفصيل، نريد أن نبين ما هي حجة الكوفيين عندما أجازوا تقدم الفاعل على الفعل، ما هي الشواهد التي استدلوا بها، وكيف نرد عليهم باختصار. نتركه للدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.